جهز مقلاعك فجر صراعك فجر صراعك فجر صراعك جهز مقلاعك فجر صراعك فجر صراعك فجر صراعك والمولى معك يا ابن القضية والمولى معك والمولى معك يا ابن الإسلام عن أرضك حامي عن أرضك حامي عن أرضك حامي تحت الأقدام يا صهيوني تحت الأقدام تحت الأقدام جهز مقلاعك فجر صراعك فجر صراعك فجر صراعك والمولى معك يا ابن القاضي والمولى معك والمولى معك حمس بتنادي إلى الجهاد إلى الجهاد إلى الجهاد في الاستشهاد العيش هاني في الاستشهاد في الاستشهاد جهز مقلاعك فجر صراعك فجر صراعك فجر صراعك والمولى معك يا ابن القاضي والمولى يا شعب النصرة يا شعب النصرة صهيوني برا أرض أبي صهيوني برا صهيوني برا جهز مقلاعك فجر صراعك فجر صراعك فجر صراعك والمولى معك يا ابن القاضي والمولى معك والمولى معك يا حجارة تحريري يا حجارة دوري يا حجارة دوري ثورتنا سيري إن شاء الله محمي ثورتنا سيري ثورتنا سيري جهز مقلاعك فجر صراعك فجر صراعك فجر صراعك جهز مقلاعك فجر صراعك فجر صراعك فجر صراعك والمولى يا ابن القاضي والمولى معك والمولى معك ثورة نقية من غير تبعية ثورة نقية ثورة نقية ما هي شرطية ولا غربية ولا غربية ولا غربية جهز مقلاعك فجر صراعك فجر صراعك فجر صراعك والمولى معك يا ابن القاضي والمولى معك والمولى معك رصوا الصفوف شدوا الكفوف رصوا الصفوف رصوا الصفوف قودوا الزحوف بهم عالي قودوا الزحوف قودوا الصفوف جهز مقلاعك فجر صراعك فجر صراعك فجر صراعك والمولى معك يا ابن القاضي والمولى معك والمولى معك طفل الحجارة انت المنارة انت المنارة انت المنارة قم شن الغارة عالصهيوني قم شن الغارة قم شن الغارة جهز فجر صراعك جهز صراعك وفجر صراعك والمولى معك يا ابن القاضي والمولى